I علينا دايب أكان كل ليلة من ليالي الفوضى عدت عليا كل ليلة من ليالي الفوضى عدت عليا وانت مش جنبي يا روحي الأكان. كل ليلة من ليالي البعد عدت عليا، كل ليلة من ليالي البعد عدت عليا، وانت مش جنبي يا روحي. حكى الصبر كان انت الحب كان كتبتها وانا قلتها كانت عشاك كل غنى الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها كل غنى الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان الهوى الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل غني الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان I'm gonna make it.